بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن تكلمنا في اللقاءات السابقة عن اختلاف العلماء في حجة القياس، ثم تكلمنا عن مذهب الجمهور وعن الأدلة على وجوب العمل به شرعا، تكلمنا في أربعة لقاءات متتابعة عن الأدلة الأربعة التي ساقها الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه على حجية القياس. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نعرض لوجهات النظر الأخرى التي منعت من الاحتجاج بالقياس. وقد عرفت في البداية أنه المسألة فرض المسألة في البداية أن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه تكلم فقال المسألة الأولى في الدليل عليه، في الدليل عليه مفروض أن المسألة في الدليل على وجوب العمل به، ثم في البداية تكلم عن الآراء التي اختلف إليها العلماء أو اختلفت إليها الفرق في الاحتجاج بالقياس، فقال لك أنه يجب العمل به شرعا وهذا مذهب الجمهور، وقال القفال والبصري عقلا، والقشاني والنهرواني حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف، وداود أنكر التعبد به وأحاله الشيعة والنظام. ثم تكلم بعد ذلك وقال استدل أصحابنا بوجوه. وبعد أن ذكر الأدلة استدل بها أصحابنا، وبكنا كلمة أصحابنا ها هنا أي الجمهور من أهل السنة على حجية القياس، أتى بعد ذلك بوجهات النظر الأخرى التي هي أدلة مانع القياس. وقد تعرض الإمام البيضاوي وتعرضنا معه في أثناء الحديث في اللقاءات السابقة إلى وجهة النظر الأخرى التي منعت من القياس في قضية أو في صورة المناقشات التي ناقشوا بها أدلة الجمهور، فتعرفنا عليهم في المناقشات في قول الله سبحانه وتعالى واعتبروا فاعتبروا يا أولي الأبصار، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ وأبي موسى، وتعرفنا عليهم في الدليل الثالث اللي هو دليل الإجماع من فعل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا عليهم في الدليل الرابع في قضية أن طريق الوصول إلى القياس ظني، أن طريق التوصل إلى الحكم عن طريق القياس ظني فكيف يكون مقطوعا به وأنه يجب العمل به. ثم اليوم نتطرق إلى الحديث عن أدلتهم التي احتجوا بها على منع القياس. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه قال احتجوا بوجوه. الأول قوله تعالى لا تقدموا فأن تقولوا ولا تقفوا ولا رطب وإن الظن، قلنا الحكم مقطوع به والظن في طريقه. الثاني قوله عليه الصلاة والسلام تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وتنهى برهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا. الثالث ذم بعض الصحابة له من غير نكير، قلنا معارضان بمثلهما فيجب التوفيق. الرابع نقل الإمامية إنكاره عن العترة، قلنا معارض بنقل الزيدية. الخامس أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وقد قال الله تعالى ولا تنازعوا، قلنا الآية في الآراء والحروب لقوله عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة. السادس الشارع فصل بين الأمكنة والأزمنة، بين الأزمنة والأمكنة في الشرف والصلوات في القصر وجمع بين الماء والتراب في التطهير، وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء دون الأمة الحسناء، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بقذف الزنا، وشرط فيه أربعة دون الكفر، وذلك ينافي القياس. قلنا القياس حيث عرف المعنى. هذه الأدلة التي احتج بها الخصوم من منكر القياس أتوا بها أيضا معارضة لما استدل به الجمهور من أدلة، لأن الجمهور كما عرفت استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، هؤلاء أيضا استدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل وعمل آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستعرف في كل دليل منها وجهة النظر. الدليل الأولاني من الكتاب، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال في آيات متعددة لها فيها أن نقول على الله ما لا نعلم، وأن نتكلم أو أن نتكلم بما لا نعلم، أو أن نتبع طريق الظن، أو أن ندعي علم شيء لم يطلعنا الله عز وجل عليه. ده هو معنى قول المصنف. الأول قوله تعالى لا تقدموا وأن تقولوا ولا تقفوا ولا رطب وإن الظن. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومعنى تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني يا أيها الذين آمنوا لا تعترضوا على قول الله ورسوله، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا قولا تعارضوا به قول الله ورسوله. ده اسم تقدموا بين الله ورسوله، بين يدي الله ورسوله. يبقى إذا نهانا الله عز وجل عن أن نتكلم بكلام نعارض به قول الله وقول رسول الله. يبقى إذا القياس هذا معناها اسمه إن إحنا لما نقول إنه دليل شرعي فمعناها أننا نضع دليلا شرعيا إلى جانب كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أننا نعارض الله ونعارض رسول الله. ده هكذا يقولون. الشيء الثاني، ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز إنما يأمركم بالسوء والفحشاء في قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما قال هذا قال لنا إننا حين نقول على الله ما لا نعلم فإننا حينها نكون متبعون للشيطان، والقول بالقياس دعوى أننا ندعي معرفتنا بحكم شرعي لم يقل به الله ولم يقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناها أننا ندعي أننا نعلم شيئا لم يخبرنا به الله ولم يخبرنا به الرسول، وده معناها اتباع للشيطان. الدليل الثالث، قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تبحث عن الشيء الذي ليس لك به علم ولا تتكلم فيما لا علم لك فيه، والقول بالقياس قول بما لا علم لنا به. الدليل الرابع، قول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفمعنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى وضع الأحكام كلها في كتابه، وما دام وضعها في كتابه فما حاجتنا إلى القياس، معناها أننا ندعي أننا نعلم كعلم الله سبحانه وتعالى وهذا محرم. دليل الرابع، أن الله سبحانه وتعالى ذم الكفار فقال لهم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والقياس كما تقولون أنه ظني، وبالتالي القياس لا يغني من الحق شيئا، فيجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة. هذه الأدلة أو الآيات الأربعة هي مجموع الأدلة المتخذة من الكتاب في احتجاج مين؟ في احتجاج منكر القياس. دي مش الأدلة كلها، دي الأدلة من الكتاب بس. السنوي يقول احتج المنكرون للقياس بستة أوجه من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. الأول الكتاب، وهو آيات متعددة، فمنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والقول بمقتضى القياس تقديم بين يدي الله ورسوله لكونه قولا بغير الكتاب والسنة، ومنها قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وجه الدلالة أن الحكم الثابت بالقياس غير معلوم لكونه متوقفا على أمور لا يقطع بوجودها، فلا يجوز العمل بها للآية، لا يجوز العمل به بالقياس يعني للآية الكريمة اللي هي ولا تقف ما ليس لك به علم. ومنها قوله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فإنه يدل على اشتمال الكتاب على الأحكام كلها، وحينئذ فلا يجوز العمل بالقياس. ليه؟ لأن شرط العمل بالقياس فقدان النص. ومنها قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والقياس ظني فلا يغني من الحق شيئا. جميل. بما يجاب على هذا، أول شيء مجموع الآيات التي تتكلم عن ولا تقف ما ليس كبه علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ده يترد عليه بنفس الرد اللي ردينا بيه أو اللي تسكلنا بيه في الدليل الرابع اللي هو الدليل العقلي من أدلة الجمهور، اللي هو إيه؟ إن حكم العمل بالقياس مقطوع به والظن في طريقه، يعني الظن في الطريق الموصل لمعرفة الحكم. لكن إحنا قلنا إن المجتهد إذا ظن المسألة هي حكمها كذا يجب عليه أن يعمل به، لأن المجتهد مأمور بأن يعمل بحيث أداه اجتهاده، فهو يجب عليه إيه؟ قطعا بأن يعمل بإيه؟ بما أداه إليه اجتهاده اللي هو إيه؟ ظني. فالظن فين؟ في الاجتهاد. إنما طالما الاجتهاد وصلوا المسألة فقطعا يجب عليه أن يعمل بها، طالما اجتهاده وصلوا إلى حكم وهو ظني يبقى يجب عليه أن يعمل بهذا الظن. يبقى إذن الظن فين؟ في الطريق الموصلة إلى المعرفة، وليست فيه ما يترتب على هذه المعرفة. ده اسمه معناه فالحكم مقطوع به وظن في طريقه. وأجاب المصنف بأن الحكم بمقتضى القياس مقطوع به والظن وقع في الطريق الموصلة إليه، كما تقدم تقريره في حد الفقه بحين الثاني على أول حاجة في الكتاب. وهذا الجواب ابن بقى الإسلاوي بيقول لك إيه؟ وهذا الجواب اللي هي الإجابة على على هذا الاعتراض، هل تشمل كل الآيات؟ لا، هي لا تشمل كل الآيات. ليه؟ لأن احنا بنتكلم في العلم والظن، والعلم والظن ده وصل فين؟ جه في آية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وفي آية ولا تقف ما ليس لك به علم، وفي آية إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وبقيت عندنا آيتان اللي هما الآية الأولانية اللي هي بيقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والآية بتاعت ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، الله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. جميل، اللي هي دعوة اشتمال الكتاب، اللي هي دعوة بتاعة الظن اللي هو ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، دعوة اشتمال الكتاب على كل الأحكام، ودعوة أن القول بالقياس تقديم بين يدي الله ورسوله. جميل، فالإمام الإسلام بيقول لك إيه؟ بيقول وهذا الجواب ليس شاملا للآية الأولى ولا للآية الرابعة، بل الجواب عن الأولى أنه إيه؟ أنه لما أمرنا الله تعالى ورسوله بالقياس لم يكن القول به تقديما بين يدي الله ورسوله. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك بالقياس، خد بالك الإسناوي، الإمام الإسناوي بيقول لك لما إيه؟ بيقول لك لما أمرنا الله تعالى ورسوله. طب هو فين أمر الله تعالى ورسوله؟ أمر الله تعالى بأنك تعمل بالقياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار. حلو، وإحنا أقمنا الدليل وأثبتنا إن فاعتبروا يا أولي الأبصار أمر بالقياس، يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالقياس. طيب، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقياس فين؟ في قوله أصدتم، في قوله الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله، في الدليل الثاني في السنة. يبقى الله ورسوله أمرنا بالقياس ولا أمرناش؟ أمرنا بالقياس. يبقى إذن لما نقول ولا تقدموا، يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يبقى معنى الكلام ده هل يشمل الكلام ده القياس؟ لا، ما يشملش القياس. القياس ليس تقديما بين يدي الله ورسوله، لأنه لو كان تقديما بين يدي الله ورسوله لن يأمرنا الله ولن يأمرنا رسوله بأن نقول بالقياس، لكن ثبت بالكتاب والسنة إن إحنا في عندنا إيه؟ إن إحنا في عندنا قياس. يبقى إذن لما أمرنا الله عز وجل ورسوله إلا حصل، لما أمرنا الله تعالى ورسوله بالقياس لم يكن القول به تقديما بين يدي الله ورسوله. جميل؟ طيب، الشيء الثاني تقول يا عم الشيخ، أنا بقول والله ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني اشتمال الكتاب على الأحكام. طيب، أول شيء، هل المقصود به إن كل شيء موجود في القرآن موجود في الكتاب؟ معنى الكتاب هنا، لا، إحنا قلنا الكتاب هنا نتكلم على أحكام شرعية، فمعنى الكتاب ده هيكون هو القرآن. أنت بتقول يوم تسقط بورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وتقول لي هذا الكتاب هو القرآن؟ هو بيقول آه، يعني المنكر للقياس بيقول لك آه، هو ده مكتوب فيه القرآن، هو القرآن. طب حلو، فين بقى في القرآن وما تسقط من ورقة إلا في ما تسقط من ورقة إلا لها ذكر، وما فيش حبة في ظلمات الأرض إلا لها ذكر، ولا رطب ولا يابس إلا في القرآن؟ طلعنا بقى من القرآن الحب والورق والحاجات دي كلها. هل إذا قلت إذا هو القرآن موجود في القرآن، طب خلاص طلعنا كده من القرآن. الإسلام بيقول من الإسلام بيقول لك إيه؟ بيقول والجواب الرابع عن الرابعة أنه يستحيل أن يكون المراد منها اشتمال الكتاب على جميع الأحكام الشرعية من غير وسطة، فإنه خلاف الواقع، بل المراد دلالتها عليه من حيث الجملة سواء كان بوسط أو غير وسط. يعني هو الإمام الإسلامي قال له إيه؟ قال له طلعها لنا من القرآن. طيب ماشي، ما طلعهاش من القرآن، خلاص يا عم همشيها إنه هو القرآن. لكن هل معنى الكلام ده اشتمال القرآن على جميع الأحكام؟ لا، يستحيل أن يكون القرآن مشتملا على جميع الأحكام. هو القرآن يدل على جميع الأحكام. يعني إيه يدل على جميع الأحكام؟ يعني هذا القرآن ورد فيه أصول الأحكام الشرعية، وهذه الأصول يدل عليها على الأحكام يعني إما بواسطة وإما بغير واسطة. بغير واسطة إن يأتي الحكم في القرآن الكريم صريح كده هو يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين أمنوا لا تزنوا ولا تقربوا الزنا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يدل عليها بواسطة. إزاي يدل عليها بواسطة؟ في واسطة بين الحكم المنصوص عليه وحكم الذي لم ينص عليه، وإلا نحتاج إلى دليل على كل حكم من الأحكام المستحدثة من القرآن، ويكون في عندنا كل شيء من المسائل المستحدثة التي لم ترد في نص القرآن عايزين عليها دليل من القرآن، وفيش الكلام ده. وبالتالي اسمها أن القرآن الكريم ربنا لما يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء معناها إيه؟ معناها أن الحكم الشرعي المتعلق بالكتاب ده هو الذي عرفنا دليله من الكتاب، عرفنا دليله من الكتاب بواسطة مش من غير واسطة دلالة مباشرة. فبيقول إيه؟ بيقول له يستحيل أن يكون المراد منها اشتمال الكتاب على جميع الأحكام الشرعية من غير واسطة، فإنه خلاف الواقع، بل المراد دلالتها عليها من حيث الجملة سواء كان بواسط يعني بواسطة يعني أو من غير وسط يعني أو من غير واسطة، وحينئذ فلا يلزم من ذلك عدم الاحتياج إلى القياس. معنى الكلام ده مش معناه عدم الاحتياج إلى القياس، ده معناه أنه أصلا محتاجين إلى القياس. ليه؟ لأنه لما هيدل على الأحكام بواسطة ما هتكون الواسطة إيه؟ لأن الكتاب على هذا التقدير لا يدل على بعضها إلا بواسطة. إلا بواسطة إيه بالضبط؟ إلا بواسطة القياس، فيكون القياس محتاجا إليه. خلص كده الإيه؟ الدليل الأول. الدليل الثاني استدلوا بالسنة. إيه السنة؟ قال لك تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك فيضلوا. يعني الإسلام يقول لك وقوله الثاني أي الدليل الثاني على إبطال القياس السنة، وهو الحديث الذي ذكره المصنف ودلالته ظاهرة. تمام؟ طيب، هل الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه ذكر إجابة عن هذا الكلام؟ لا، ما ذكرش إجابة عن هذا الكلام. لكن هو الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه أيضا لم يذكر لك الإجابة عن هذا الكلام. ليه؟ بيقول لك إيه؟ لما تعمل برهة بالقياس فقد ضلوا. الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه بيقول لك إيه؟ بيقول لك اللي وهو الحديث الذي والدليل الثاني على إبطال قياس السنة، وهو الحديث الذي ذكره المصنف ودلالته ظاهرة. يعني إيه سبب لك إنك أنت هتفاهم الموضوع إزاي؟ والله خد بالك، ده معنى الكلام يعني دلالته ظاهرة، يعني أنت تفهمها، يعني هي مفهومة. ومفهومة إزاي؟ مش مفهومة معناها إن القياس باطل، لا، ده بقول لك افهم. مش الإمام الإسنوي شرح لك قبل كده بشوية في كتاب قبل صفحتين ثلاثة دليل الإمام البيضاوي من السنة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر صحابته على العمل بالقياس، وأن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالعمل بالقياس، فإزاي الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول فإذا عملوا بالقياس فقد ضلوا؟ حلو، هنا نقول لابد من التوفيق. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقياس حيث وجد شرطه الصحيح، ونهى عن العمل بالقياس حيث فقد شرطه الصحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك في الحديث ده ايه؟ برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس. يعني معنى الكلام ده ايه؟ يعني القياس حيث ترك الكتاب والسنة، القياس المخالف للكتاب والسنة، الرأي المعارض للكتاب والسنة، ساعتها يوقتها هو الضلال. جميل. ولذلك الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه قال لك ودلالته ظاهرة، مش محتاج ان احنا نتكلم فيها، واضحة يعني. الدليل الثالث وقوله الثالث أي الدليل الثالث الإجماع، فإن بعض الصحابة قد ذمه كما تقدم إيضاحه في أدلة الجمهور وسكت الباقون عنه فكان إجماعا، وأجاب المصنف عن السنة والإجماع بأنهما معارضان بمثلهما كما سبق، فيجب التوفيق بينهما بأن يحمل العمل به على القياس الصحيح وإنكاره على القياس الفاسد. يعني الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه أيضا لما جاب الأدلة اللي هو الدليل الثالث بتاع اللي هو الإجماع بتاع الصحابة، إن هو سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لك أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي، ومش عارف الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بينكروا العمل بالقياس وإن هم ذموا ده، وما فيش حد من الصحابة التانيين أنكر عليهم الذم بالقياس. آه إحنا معاكم في إن هم الصحابة قالوا ذلك فعلا، بس فين الجواب على الكلام ده؟ ارجع أيضا للكلام على الدليل بتاع الإجماع اللي اتكلمنا عليه في فيديو سابق، لما اتكلمنا على قضية إنه لما الإمام البيضاوي استدل بإجماع الصحابة أو بعمل الصحابة عارضوه بأدلة أيضا عن الصحابة تنكر القياس، والإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه قال هنا يجب العمل به الدليلين والتوفيق بينهما، والتوفيق بينهما يكون بطريقة واحدة فقط، وهي إن احنا نقول والله هذا القياس الذي فعله الصحابة وأمروا به هو القياس الصحيح الذي يوافق شروطه، وأن الأدلة التي أو القياس الذي ذمه الصحابة هو القياس الذي فقد شرطه. نفس الكلام يقال فين؟ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أقر الناس على القياس، أقر الصحابة على القياس حيث توافرت شروطه، ونهى عن القياس وذم القياس حيث خالف شروطه. وقوله الرابع أي الدليل الرابع أن الإمامية من الشيعة قد نقلوا عن العترة يعني أهل البيت إنكار العمل بالقياس وإجماع العترة حجة. وجوابه أن نقل الإمامية معارض بنقل الزيدية، فإن من الشيعة أيضا وقد نقلوا إجماع العترة على العمل بالقياس على أنه قد تقدم أن إجماعهم ليس بحجة. إزاي الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حديث صحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ده غير حديث كتاب الله وسنتي، ده حديث وده حديث. حلو، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وعترتي أهل بيتي ألزم الناس باتباع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم مين؟ سيدنا الإمام علي، سيدنا الإمام الحسن، سيدنا الإمام الحسين، سيدنا الإمام الباقر، سيدنا الإمام زين العابدين، سيدنا الإمام جعفر الصادق، هؤلاء أئمة آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا نجوما في العلم. يعني سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول لولا سنتلا هلك النعمان، كان مين اللي قاعد معاه في البيت؟ كان سيدنا جعفر الصادق، فكان بيتعلم منه العلم. جميل، فآل رسول الله صلى الله عليه وسلم دول عندهم من العلم ما لم يكن عند أحد. سيد الإمام علي رضي الله عنه كان يقول أنا مدينة العلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعليهم بابها. جميل، فعترة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لهم من المكانة، الشيعة يقولون بأن إجماع العترة حجة، يعني إجماع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة. أهل السنة لما نظروا إلى كلام الشيعة لقوا أن الشيعة بيقولوا ان هو قول العترة حجة مش عشان هو اجماع، لا، عشان هو عندهم مشتمل على قول الامام المعصوم. الائمة دول ائمة آل البيت اللي هو سيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا زين العابدين وسيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق ائمة آل رسول الله، لكن هل هم معصومين عند اهل السنة؟ لا، مش معصومين. حلو، عند الشيعة دول معصومين، يعني كلامهم ايه؟ كلامهم ماهوش غلط، كلامهم لا لا لا يحتمل التأويل، كلامهم لا يحتمل الخطأ، كلامهم ده يعني في منزلة السنة. حلو كده؟ ده عند الشيعة. عند السنة كلامهم علم زيهم زي اي عالم، زيهم زي اي من الأئمة، يحتمل الخلاف، يحتمل الخطأ. جميل، مع ما لهم من المكانة طبعا. وبالتالي اجماع العترة عند الشيعة ليس لأنه إجماع ولكن لأنه مشتمل على قول الإمام المعصوم. الكلام ده كان مقرر عليك السنة اللي فاتت. وبما أنه مشتمل على قول الإمام المعصوم فالحجة عندهم ليست في الإجماع ولكن في قول الإمام المعصوم. فلما الشيعة بيقولوا أنهم نقلوا إجماع العترة على أن ما فيش قياس، في عندنا مشكلة. الأولانية أنه معارض بنقل الزيدية، أنه معارض بنقل الزيدية. الزيدية نقلوا عن العترة أيضا، والزيدية شيعة نقلوا عن العترة أيضا أنه يجوز العمل بالقياس، يجب العمل بالقياس. حلو، أنه الشيعة نقلوا زيهم، يعني العترة منقول عنهم قولين، قول الأولاني عند الإمامية والقول الثاني عن الزيدية. الشيء الثاني أنه إجماع العترة عند الإمامية مش إجماع علشان هو إجماع، لا ده هو إجماع علشان خاطر مشتمل على قول الإمام المعصوم، وعشان خاطر هو مشتمل على قول الإمام المعصوم هو حجة، ليس لأنه إجماع ولكن لأنه من ضمن قول الإمام المعصوم. وبالتالي لو ظهر هذا الإمام المعصوم، لو جه الإمام المعصوم ده وطلع الكلام يخالف الإجماع، فالحجة عنده في قول الإمام المعصوم وليست في الإجماع. يبقى إذن الإجماع عندهم إيه؟ أول حاجة مهوش منضبط، الحاجة الثانية معارض بنقل نقيض له. الرابع، الدليل الرابع أن الإمامية قد نقلوا عن العترة يعني أهل البيت إنكار العمل بالقياس وإجماع العترة حجة عند الإمامية يعني. والجواب على ذلك، وجوابه أن نقل الإمامية إيه؟ معارض بنقل الزيدية. طالما معارض بنقل الزيدية يبقى إحنا مش هنحتاج لا بكلام ده ولا يعني إيه بكلام الإمامية، هنأخذ بكلام الزيدية لأن ده متفق بما عليه الجمهور المسلمين. فإنهم من الشيعة أيضا، وقد نقلوا إجماع العترة على العمل بالقياس. وبعدين على أنه قد تقدم أن إجماعهم إجماع العترة يعني ليس بحجة، مش إجماع العترة علشان خاطر إجماع العترة دول، العترة دول مش مش مش مش مش كويسين، لا، العترة دول على رأس الجميع، تمام، آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلو، دول اللي أنت بتصلي عليهم في الصلاة، دول اللي صلاتك ما تصحش إلا بيهم. جميل، فآل رسول الله صلى الله عليه وسلم إجماعهم مش عترة، مش عشان هم العترة، لا، عشان خاطر الإمامية بيدعوا إن إجماعهم في هذه المسألة مشتمل على قول الإمام المعصوم، على إنه أصلا لم يثبت إن في إجماع للعترة. ماشي، فتقدم أن إجماعهم ليس بحجة، دفين درست السنة اللي فاتت في الإجماع. وقوله الخامس، أي الدليل الخامس المعقول، وهو أن القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين للاستقاء. ويستدل بالمعقول هنا، واستدلوا بالمعقول بحاجتين، استدلوا بالمعقول بالدليل الخامس اللي هو الاستقراء، والاستقراء هنا اللي هو تصفح جزئيات الأشياء للوصول إلى حكم كلي. الاستقراء بينقسم إلى قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام ده اللي هو تصفح جميع الجزئيات، واستقراء الناقص تصفح أغلبها أو تصفح بعضها، اللي هو النظر في الأشياء يعني. يعني مثلا احنا مثلا استقرأنا، مثلا استقرأنا اللغة العربية فوصلنا إلى إن هي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. الدليل على ذلك الاستقراء، نحن نظرنا في اللغة العربية نشي إنه هو الثلاث أقسام دول. حلو، ده اسمه اسم استقراء تام، يعني ما فيش حاجة في اللغة العربية اسمها غير كده، هو اسم وفعل وحرف، ما فيش غير تاني غير اسم وفعل وحرف. احنا نظرنا في الأفعال فوجدناها أنها ماض ومضارع وأمر، ما فيش غير كده، تمام. ده الدليل على إيه؟ استقراء الأفعال. ما فيش عندنا في القرآن آية بتقول يا أيها الذين آمنوا اعلموا أن اللغة العربية اسم وفعل وحرف. مفيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الفعل ماضي ومضارع وأمر. مفيش عندنا قول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اعلموا أن الفعل مرفوع. ده الدليل بتاعه إيه؟ ده اسمه دليل واسمه استقراء. استقرأنا اللغة، سمعنا اللغة كده من كل العرب، شفنا الناس بتتكلم في مكة وفي الحجاز وفي العراق وفي الشام وفي كل حتة أيام تدوين اللغة، لقينا إن هم بيرفعوا الفعل وبينصبوا المفعول، ده اسمه استقراء. جميل. وفي استقراء ناقص، يعني مثلا ايه؟ انك انت ممكن تيجي على كليه من الكليات تقعد تشوف الكليات مثلا الدرجات بتاعتها، فانت تاخد عينه من العينات، عينه جزئيه معينه، انت في عندك 100 طالب في المدرج بتاعك، 1000 طالب في المدرج بتاعك، ال1000 طالب دول تروح تشوف مثلا درجاتهم في علم اصول الفقه، فتقوم انت جاي عامل ايه؟ عامل واخد منهم عينه كده من ال1000 طالب 100 ورق عشان خاطر تصح الورق بتاعهم، تلاقي ال100 طالب دول جايبين 85%، فانت تحكم على انه ايه؟ على انه الطلبه دول مجتهدين. طب هل هم دول يمثلوا ال1000؟ لا، ما يمثلوش ال1000، اسمه استقراء ناقص. هنا المعترض على القياس استدل بالاستقراء، قال لك والله خد بالك مش القياس ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى انه المجتهدين بيختلفوا. طب هم المختلفين لما يجتهدوا لما يختلفوا بيحصل بينهم نزاعات، ولما يحصل بينهم نزاعات ده بيخالف قول الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. حلو كده. طيب ازاي يعني هل ينفع ان احنا يكون بينهم بعض النزاع؟ لا ما ينفعش، يبقى خلاص لا يجوز العمل بالقياس. والاجابه عن ذلك ان الايه دي نزلت اصلا في الحروب، دي نزلت في اراء الحروب، نزلت في وحده المسلمين، ولا تنازعوا فتفشلوا ايها المسلمون في حاله حربكم وفي حاله السياسه بتاعتكم وسياستكم الخارجيه، ما تتنازعوش فتفشلوا وتذهب ريحكم. حتى الآية بتقول وتذهب ريحكم، تذهب ريحكم يعني تذهب هيبتكم من قلوب العدو، اصبروا إن الله مع الصابرين. جميل. يقول الخامس المعقول، وهو أن القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة بين المجتهدين للاستقراء، يعني بدليل الاستقراء، ولأنه تابع للأمارات، تدليل التالي بموضوع اللي هو الإيه، إنه الاستقراء تابع للأمارات، والأمارات مختلفة، تابع للأمارات. إيه هي الأمارات؟ اللي هي ما يدل على الحكم. أنتم ما يدل على الحكم ده بينقسم لقسمين، دليل وأمارة. الدليل ده اللي هو القوي، اللي هو القطعي، الأمارة ده اللي هو الظني، والقياس بيتبع الأمارات. وطالما قلنا أنه بيتبع الأمارات يعني بيتبع أشياء ظنية، هذه الأشياء الظنية تختلف فيها الظنون بين العلماء، واختلاف الظنون بين العلماء يؤدي إلى نزاعهم، والله سبحانه وتعالى يقول لا تنازعوا. يقول ولأنه تابع للأمارات، والأمارات مختلفة، وحينئذ فيكون ممنوعا لقوله تعالى ولا تنازعوا. وأجاب في المحصول بأن هذا الدليل بعينه قائم في الأدلة العقلية، فما كان جوابا لهم كان جوابا لنا. إزاي؟ يعني في المحصول بيقول هذا الدليل بعينه اللي هو قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، اللي هو الاستقراء، واللي هو تابع للأمارات، قائم في الأدلة العقلية على حجية القياس. إزاي قائم في الأدلة العقلية على حجية القياس؟ لأننا يعني ممكن يقول لك ولا تنازعوا في إثبات القياس، ولا تختلفوا في إنكار القياس، عادي خالص، إيه المشكلة؟ وممكن أقول لك ولا تنازعوا في أنكم تحاربون الذين يثبتون القياس، عادي خالص. هتجاوبوا على إيه؟ هتقولوا أصل ده خاص بكذا، أو برضه هنجاوب بنفس الإجابة، مفيش مشاكل. لكن الإمام البيضاوي أجاب بإجابة تانية، وأجاب في المصنف بأن الآية إنما وردت في الآراء والحروب لقرينة قوله تعالى فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب ده اسمه النزاع. طب باختلاف الأحكام هل فيه دليل يجوز الاختلاف في الأحكام؟ نعم. يقول فأما التنازع في الأحكام فجائز لقوله عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة. وهذا الحديث ورد من طرق متعددة. الإمام بعض الأئمة قال يرتقي إلى درجة الحسن. جميل. وهذا الجواب لم يذكره الإمام فخر الدين الرازي ولا صاحب الحاصل تاج الدين الأرمعو، سراج الدين الأرمعو. وهنا نتوقف، نكتفي بهذا القدر من تناولنا لأدلة منكري القياس، ونتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم عن الدليل السادس، وهو دليل النظام، لأن دليل النظام طويل شوية في إنكار القياس. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.